الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه والمسلمين. قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه: باب الأمر بالتوسع والتفسح إذا ضاق الموضع. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. باب التوسع، باب الأمر بالتوسع والتفسح إذا ضاق الموضع. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. هذا الموقف. نعم، صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مجلسه ثم يخلفه فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا. قال صحيح، أخرجه الشافعي في مسنده بتحقيقه وعبد الرزاق والحميدي وأحمد والدارمي والبخاري وفي الأدب المفرد له ومسلم وابن حبان والبيهقي. وهذا النهي أظهر التحريم، يعني لا يجوز الإنسان يقيم أحد في مكانه، حتى قال ابنه حتى ولو كان عبده أو ولده، ولكن تفسح هو يعني ولا ينبغي الإنسان يقيم شخص في مكانه، ولكن إذا طالب من نفسه وطالبت نفسه عن طوائف بأس. وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا قام أحد عن مكانه لا يجلس، خشيتان قام من باب يعني الحياء والإغضاب والإسلام طبرة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء سد باب وفتح باب، نهى عن يقيم غيره وفتح البواك توسع مخرج توسع وتفسع، بدل أن يقوم توسع يسعى مكان الاثنين، أما أن يقيمه فلا. أولا هذا فيه أول يقيم عن مكان هو تقدم يمنعه من المكان الذي تقدم، ثانيا كذلك يحصل لها تتأثر نفسيته حينما يقيمه، هذا فيه إهانة له ومنع له من المكان الذي استحقه بتقدمه، المكان لما سبق، من سبق إلى المكان فهو حق له. ولهذا الحجز ممنوع، فالإنسان يحجز ويمنع غيره على منع بغير حق، يكون باب الغصب. نعم، أحسن الله إليكم. باب ذكر كراهة انفضاض الناس عن الإمام وقت خطبته للنظر إلى لهو أو تجارة. باب ذكر كراهة انفضاض الناس عن الإمام وقت خطبته للنظر إلى لهو أو تجارة. قال الله عز وجل قال الله عز وجل لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، الآية. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن حسين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا، فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. صحيح، أخرجه عبد بن حميد ومسلم وأبو يعلى والبيهقي من طريق جرير عن حسين به. وكان في ذلك الوقت بحاجة إلى يعني إلى الميرة إلى الطعام، وكان هذا قبل أن ينهوا، قبل أن يعلموا أنه لا يجوز، كان أول في أول الإسلام، ثم بعد ذلك استقرت الشريعة على أنه لا يجوز الخروج، فترك الإمام في الخطبة هذا لا يجوز، قامت الشريعة على هذا. الأول كان لم يعتمد وكان الصحابة بهم حاجة ولم يقم على 12 رجل. ولها قال بعض العلماء إن أقل من تقام بهم جمعة 12 في هذه الحادثة. ولهذا أعتمد من الخطبة. والصواب أنه ليس هناك حد. قال ومعذبة حنابلة أن الجمعة تقام بأربعين، فإذا نقص عن أربعين فلا تقام الجمعة. الحديث مضت الجمعة بأربعين رجلا أو كما جاء، لكن الحديث ضعيف لا تقام بالحجة. والصواب أن أقل ما تقام الجمعة ثلاثة: خطيب ومؤذن ومأموم. إذا كانوا مستوطنين في بناء فإنه يجب إقامة الجمعة. أما إثنان تقام من الجماعة، إثنان جماعة والجمعة ثلاثة. لا في الحديث الجماعة اثنان قالوها اثنان والجمعة ثلاثة إذا كانوا مستوطنين. أما أهل البوادي وكذلك العمال وما أشبه ذلك لما استوطنوا فلا يطلبون جمعة إلا مع غيرهم لا بأس. أما هم بأنفسهم لا يطلبون جمعة، لا تقوم جمعة ولا عيد ولا في البوادي ولا في المخيمات ولا في السفر. لا بد أن يكون مستوطنين ببناء وليسوا مسافرين وليسوا قادموا من بلدانهم يريدون أن يرجعوا إليها. ولهذا يغضب بعض الناس بعض الشباب بعض العسكر وهم يقيمون الجمعة أحيانا في البوادي وبعضهم في الحج إذا ذهبوا في الحج أقاموا الجمعة في أمكنة غير جوامع على خطأ. كذلك العيد وكذلك البوادي وكذلك إذا كان ساكنون في مخيمات أو ساكنون في صنادق وما أشبهها يعني مؤقتة فلا يقوم الجمعة ولا العيد. بينما صلوا الأخرى نعم كانوا يقيمونها في عرفات. نعم كانوا يقيمونها العسكر في عرفات. خطأ بس تفتوا سماحة الشيخ رحمة الله عليه قالوا لو كنتم ألف قال الشيخ لو كنتم ألف لا تصلوا. صحيح ليس بالعدل في عرفة في الحج عرف الناس ما في لا هم كانوا يقيمون في عرفة أكثر من أسبوعين. نعم يجوا وكذا يصلون الجمعة فيها. هذا الجهل سبب هذا الجهل. نعم لكن قد يقيم بعضهم في أمكنة لم يعلموا الحكم. نعم صلى الله عليكم. جماع أبواب الصلاة قبل الجمعة. باب الأمر بإعطاء المساجد حقها من الصلاة عند دخولها. أخبرنا أبو طاهر جماع أبواب الصلاة قبل الجمعة. باب الأمر بإعطاء المساجد حقها من الصلاة عند دخولها. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد قال ابن إسحاق أخبرنا عبد الله بن أبي بكر قال ابن إسحاق أخبرنا عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا المساجد حقها. قيل وما حقها؟ قال ركعتين قبل أن تجلس. صلى الله عليكم. هذا حديث شاذ بهذا المتن لمخالفته رواية الثقات الأثبات، ومن هذا الوجه أخرجه ابن أبي شيبة ورواه عدد من الثقات عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم إلى المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. أخرجه عبد الرزاق والحميدي وأحمد والدارمي والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي وابن حبان وأبو عوانة والبيهقي. هذا الحديث الصحيح يخرج من مسلم حتى يصلي ركعتين. ايش ها هذه الترجمة؟ ترجمة ايش؟ باب الأمر بإعطاء المساجد حقها من الصلاة عند دخولها. اختبر حديثين أحسن الله إليك. النسخة الظاهر في هذه نقص الحديثين قبل هذا؟ قبل هذا أحسن الله إليك. اللي عندي الفحلة صلى الله عليه وسلم. حل جيد في الخليج. هذا الباب السابق. بعد الترجمة الحديثين صغر؟ قبل الترجمة. قبل الترجمة؟ في الباب السابق أحسن الله. السابق؟ نعم. وش أقرأ؟ أحسن الله إليكم. في باب ذكر كراهة انفضاض الناس عن الإمام وقت خطبته للنظر إلى لهو أو تجارة، قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. ثم الحديث الآخر، ذكرنا الحديث الأول. حدثنا إسماعيل بن إسحاق، أصله كوفي، سكن الفسطاط يقال له أبو بحر. حدثنا محمد بن علي بن غراب حدثنا قال حدثنا أبي عن أبان بن عبد الله البجلي عن عدي بن أبي ثابت عن البراء رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر استقبلناه بوجوهنا. قال أبو بكر: هذا الخبر عندي معلول. الحديث الثاني، حدثنا الأشج قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر استقبلناه بوجوهنا. قال أبو بكر: هذا الخبر عندي معلول. حدثنا الأشج قال حدثنا النضر بن إسماعيل عن أبان بن عبد الله البجلي قال: رأيت عدي بن ثابت يستقبل الإمام بوجهه إذا قام يخطب، فقلت له: رأيتك تستقبل بوجهك؟ قال رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلونه. ثم ذكر جماع باب الصلاة قبل الجمعة. معلول ذكر. قال أبو بكر هذا الحديث معلول. قال أبو بكر هذا الخبر عندي معلول. قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق، أصله كوفي، سكن الفسطاط، يقال له أبو بحر. قال حدثنا محمد بن علي بن غراب قال حدثنا أبي عن أبان بن عبد الله البجلي عن عدي بن ثابت عن البراء أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر استقبلناه بوجوهنا. اختصروها لأنها معلول الحديث الآخر، لكن في الصحيح الحديث الآخر أحسن الله عمله. قال الحافظ: وله علة أخرى فقد أخرجه ابن ماجه من طريق ابن مبارك عن أبان بن تغلب عن عدي بن ثابت عن أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث. فيها أنه استقبل وجوه خطبة حتى يكون هذا دعاء الاستماع. صلّي. باب الأمر بالتطوع بركعتين عند دخول المسجد. قبل تخريج أول ما قال هذا الضعيف. صلّي عليكم. تخريجه أخرجه عبد الرزاق والحميدي وأحمد والدارمي والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي وابن حبان وأبو عوانة والبيهقي والبغوي، وهي الرواية المحفوظة: إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وسيأتي عند المصنف. أحسن عليكم. نعم، هذا حديث شاذ بهذا المتن لمخالفته رواية الثقات الأثبات، ومن هذا الوجه أخرجه ابن أبي شيبة ورواه عدد من الثقات عن عمرو بن سليم. المتن أحسن الله عليكم. والسند حدثنا أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد قال ابن إسحاق أخبرنا عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا المساجد حقها، قيل وما حقها؟ قال ركعتين قبل أن تجلس. هذا حديث شاذ بهذا المتن لمخالفته رواية الثقات الأثبات، ومن هذا الوجه أخرجه ابن أبي شيبة ورواه عدد من الثقات عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. أخرجه عبد الرزاق والحميدي وأحمد والدارمي والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي وابن حبان وأبو عوان والبيهقي والبغوي، وهي الرواية المحفوظة وسيأتي عند المصنف. نعم إذا همس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أما حيث أعطوا المسجد حقها صلوا ركعتين هذا خالف. نعم صلى الله عليكم. باب الأمر بالتطوع بركعتين عند دخول المسجد قبل الجلوس. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن عجلان وعثمان بن أبي سليمان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين. أخبرنا أبو طاهر يعني حقها صلاة ركعتين فقط، حق المسجد كثيرة، يعني حق المسجد صلاة ركعتين وتنظيفها وصيانتها عن الإهانة عن العبث والأصوات، حقوق كثيرة. نعم لكن قد يقال إن هذا من حقها والنكارة في المتن. نعم صلى الله عليكم. هذا حديث شاذ بهذا المتن لمخالفته رواية الشذوذ لا بأس لمخالفة. عن ولا صلح بالسماع. السلام عليكم. قال ابن إسحاق أخبرنا عبد الله بن أبي بكر. عندك أخبرنا أبو بكر. قال ابن إسحاق أخبرنا عبد الله بن أبو بكر ابن أبي بكر. بس لا أسأل الله إليكم. ذكر في الأصل أخبرنا عن أبي قال في الأصل أخبرنا عن أبي بكر بن عمرو بن حزم، وهو خطأ، والمثبت من إتحاف المهرة منظر تهذيب الكمال والتقريب، وما يدل على صحة ما ذهبت إليه ما سيأتي من كلام المصنف عقب حديث. ثم ذكر رقم. صلى الله عليه وسلم. أنا يرى الشاذ المخالف هذا حديث محفوظ إذا دخل أحد المساجد حتى يصلي ركعتين، هذا هو المحفوظ. لكن قل أعطوا المساجد حقها، قل بأنه يعني شاذ في نظر، لأن المراد أن صلاة ركعتين من حقها. نعم حتى رجعت على التوزيع قويلين ولا يصلي لا تهجر ليس بواجب صوعة الصلاة على ما لديه الجمهور إلا عند ظهرية يرون وجوب حيث المسجد، لأن هذا سبب الجمهور على أنه مستحب. لا يجوز لا يصلي قبل أذان الظهر وقبل أذان المغرب، يعني هذه من أوقات مغلظة قصيرة، عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيامها 10 دقائق في حدود 10 و12 يجلس أو قبل المغرب والظهر لأنه وقته، وقبل طلوع الشمس وكذلك عند طلوع الشمس يتأنى لا يدفن الموتى حتى ترتفع الشمس 10 دقائق صحيح عقبة بن عامر في صحيح مسلم 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس البازغة حتى تتفتر، وحين تضيف الغروب تتم، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول. هذه الأوقات مغلظة قصيرة ما فيها الصلاة ولا دفن الموتى. يجلس يعني أو يقف، يستطيع يقف أو يجلس. نعم نهى عنه المغلظ لأنه في مشابهة الكفار حينما يسجدون لها عند طلوعها وعند غروبها، حين يسجدون لها الكفار تغرب بين قرى الشيطان وتطلع بين قرى الشيطان، وحين يسجدون لها الكفار فلا بد من مشابهتهم فيها. يلا ظهيرة وقت تسجر جهنم في ذلك الوقت ما عدا يوم الجمعة. نعم ولا ذوات الأسباب في الأوقات الطويلة بعد العصر وبعد الفجر، بعد العصر إلى طلوع الغروب إلى عشر دقائق، وبعد الطلوع وبعد الفجر إلى الطلوع. الطلوع ما يقف ترتفع الشمس. نعم صلى الله عليكم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير بهذا الإسناد مثله زاد قبل أن يجلس. باب الزجر عن الجلوس عند دخول المسجد قبل أن يصلي ركعتين. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا بندار قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عجلان حاء وحدثنا أبو عمار قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد وهو ابن أبي هند وحدثنا بندار قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن زياد بن سعد حاء وحدثنا الصنعاني قال حدثنا المعتمر قال سمعت عمارة بن غزية يحدث عن يحيى بن سعيد حاء وحدثنا علي بن الحسين الدرهمي قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن محمد بن إسحاق كلهم عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة بن ربعي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا حديث ابن عجلان، وفي حديث ابن أبي عدي من دخل هذا المسجد وقال سمعت عمرو بن سليم الزرقي وزاد قال محمد بن إسحاق وحدثني عبد الله بن أبي بكر عن عامر بن عبد الله عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. باب الأمر بالرجوع إلى المسجد ليصلي الركعتين إذا دخله فخرج منه قبل أن يصليهما. باب الأمر بالرجوع إلى المسجد ليصلي الركعتين إذا دخله فخرج منه قبل أن يصليهما. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة عن معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني أنه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال أدخلت المسجد؟ قلت نعم. فقال أصليت فيه؟ قلت لا. أنه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال أدخلت المسجد؟ قلت نعم. فقال أصليت فيه؟ قلت لا. قال فاذهب فاركع ركعتين. يعني إذا دخل المسجد ولم يصلي ثم خرج يؤمر بالرجوع مرة أخرى ويصلي ركعتين. نعم. باب الدليل على أن الأمر بركعتين عند دخول المسجد أمر ندب وإرشاد وفضيلة. السابق إسناده حسن من أجل أسامة وهو ابن زيد الليثي. قال وهو مخالف لرواية البخاري ومسلم. قال في رواية البخاري الآن حين قدمت فقال نعم فقال له فدع جملك وادخل فصلي ركعتين. وفي رواية عند مسلم أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين، لأنه لم يدخل المسجد. قال وهو مخالف رواية البخاري ومسلم. من يقول هذا؟ أحسن الله إليك، المحشي. أنه قال كذا حسنه وهو مخالف لرواية البخاري ومسلم. الآن حين قدمت فقال جابر نعم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فدع جملك وادخل فصلي ركعتين. وفي رواية عند مسلم أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين. لأنه قدم السفر. نعم أحسن الله عمله. ولا في أنه دخل وخرج؟ لم يذكر أنه دخل وخرج أحسن الله. يعني إذا قيل إنهما يعني سنة فكيف يأمر في الرجوع وليس بواجب إلا على سبيل الند؟ نعم، باب الدليل هذا التلبية واتفق مذهب الجمهور إن ركعتي بحيث المسجد ليست بواجبتين. نعم، باب الدليل. باب الدليل على أن الأمر بركعتين عند دخول المسجد أمر ندب وإرشاد وفضيلة. والدليل على أن الزجر عن الجلوس قبل صلاة ركعتين عند دخول المسجد نهي تأديب لا نهي تحريم، بل حظ على الخير والفضيلة. قال أبو بكر خبر طلحة بن عبيد الله جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال أبو بكر خبر طلحة بن عبيد الله جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال الصلوات الخمس إلا أن تتطوع شيئا، وما على هذا المثال من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم قد خرجته في كتاب الكبير في الجزء الأول من كتاب الصلاة. فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم ألا فرض من الصلاة إلا خمس صلوات، وأن ما سوى الخمس فتطوع لا فرض في شيء من ذلك. باب الدليل على أن الجالس عند دخول المسجد قبل أن يصلي الركعتين لا يجب. هل علي غيرها؟ إلا أن تطوع مثل الحديث. صلى الله عليكم. هو ذكر الترجمة ثم ذكر مثل الحديث. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وإلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال الصلوات الخمس إلا أن تتطوع شيئا. نعم، دل على أن ركعتي الطواف ركعتي تحية المسجد ليست واجبتين، وأنها تطوع. قال علي غيره؟ قال لا، إلا تطوع. هذا صراحة جمهور العلماء، والترجمة المسترجم على مدينة. وأما الظاهرية ذهبوا إلى وجوب ركعتين وقالوا إن هذه واجب بسبب الصلاة الخمسة واجبة على كل أحد، وهناك واجبات بأسباب، فهذه واجبة بسبب الظاهرية ووجوبها. والجمهور على وإذا قال باب الدليل على الترجمة. باب الدليل. صلى الله عليكم. باب الدليل على أن الأمر بركعتين عند دخول المسجد أمر ندب وإرشاد وفضيلة. ما الذي صرف الأمر من الندب من الوجوب إلى الندب؟ حديث هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تقوى. هذا هو الذي صرفه. نعم، ينتظر الوقت ينتظر أو يجلس، لأن هذا إلا الوقت مغلظ لها عن الصلاة، ولأنه في مشابهة الكفار في سجودهم الشمس عند غروبها وعند طلوعها. نعم. أنا مصحف هذا اللي طبعه الجمهور العلماء أنه مصحف، لكن مؤكد استحباب مؤكد، بدليل أن عمر السليك الغطفاني حينما جلس دخل والنبي يخطب خطب، من أهميتهما أن النبي قال السليك لما جلس أصلي ركعتين؟ قال لا، وهو يخطب. قال قم فركع ركعتين وتجول فيهما. يكون بالعمرة نعم وهو فطر الجمعة أن يقوم يصلي دل على أكديتهما. نعم. باب الدليل على أن الأمر وين النهي فلا يجلس نهي التأذيب يعني نهي التنزيه نعم ليس محرم ولا من باب التنزيه كمان الأمر للإرشاد والاستحباب. نعم. باب الدليل على أن الأمر بركعتين عند دخول المسجد أمر ندب وإرشاد وفضيلة، والدليل على أن الزجر عن الجلوس قبل صلاة ركعتين عند دخول المسجد نهي تأديب لا نهي تحريم بل حظ على الخير والفضيلة. باب الدليل على أن الجالس عند دخول المسجد قبل أن يصلي الركعتين لا يجب إعادتهما إذ الركعتان عند دخول المسجد فضيلة لا فريضة. باب الأمر بتطوع ركعتين عند دخول المسجد وإن كان الإمام يخطب. الله أكبر.